فعندما نسأله عما أخذنا قبله أخذنا مسألتين، مسألة متفق عليها ومسألة فيها خلاف، فما هي المسألة المتفق عليها؟ نعم، تعجيل الزكاة، تقديم الزكاة على النصاب، فما هو الذي ذكره؟ أنه لا يجوز. أحسنت بالإجماع، اتفق العلماء على منع تقديم الزكاة قبل النصاب، نقل ذلك ابن قدامة وغيره. هذه المسألة مبنية على قاعدة، ما هي؟ ذكرها ابن رجب في قواعده الفقهية. نعم أحسنت، وهي أن تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. نظيره في تقديم السبب على أو تقديم الشيء على سببه فيلغى، نظير الزكاة. نعم، غير هذا كيف؟ نعم، لكن غير هذا الذي ذكرته والذي ذكرته كفارة اليمين. أحسنت بارك الله فيك، فإنه لا يجوز تقديمها على سببها، فيقدم الكفارة قبل الحلف، يقول أنا سأحلف يا جماعة لكن هذه كفارتي، ثم يحلف بعد ذلك، نقول لا، أعد الكفارة، هذه لا تجزي المتقدمة، فعليك كفارة أخرى لأنك قدمت الشيء على سببه، تقديم الشيء على سببه ملغي، سبب الكفارة هو الحلف ولم تحلف بعده، فإذا حلفت قبل الكفارة فلا تغني عنك شيئا، أي لا يغني عنك التقديم شيئا، فعليك الإعادة. وأما إذا قدمت على الشرط فنعم، فإذا حلفت وقدمت كفارتك قبل الحنث، لأن الحنث شرط بالتكفير، فإذا قدمت الكفارة قبل الحنث، قبل أن تفعل هذا المحلوف عليه، سواء كان المقصود فعله أو تركه، فإنه لا بأس أن تقدم الكفارة قبل المحلوف عليه، وهذا معنى قبل الحنث، أي قبل أن تفعل الشيء الذي حلفت أن لا تفعله أو أن تفعله، فلا بأس، حلفت أن لا أدخل مثلا بيت زيد ثم قدمت كفارتي قبل الدخول جائز، وإن شئت أيضا كذلك أن أقدم كفارة، أن أؤخر كفارتي بعد الدخول بعد الحنث، أي بعد فعل هذا الفعل الذي حلفت أن لا أفعله أو حلفت أن أفعله، فلا بأس أن أقدم الكفارة قبل شرطها، وأما قبل سببها وهو الحلف فلا. فهذه مسألة متفق عليها، تقديم الزكاة قبل النصاب لا يجوز، وتقديم الزكاة قبل الحول ما حكمه؟ جائز عند جمهور أهل العلم، وفيه خلاف، والأولى أن لا يفعل إلا للحاجة خروجا من الخلاف، فإن كان ثم حاجة فلا بأس أن يقدمه، وإن لم تكن حاجة فالأولى أن يخرج من الخلاف مثل هذه المسائل ويحتاط، فلا يقدم زكاة على الحول، كما أنه لا يقدم زكاة على سببها اتفاقا، كذلك لا يقدمها على شرطها من باب الأولى، لا ليس من باب اللزوم، وإنما هذا من باب أولى فقط أن لا يفعل، ومن الاحتياط أيضا لزكاته حتى لا يأتيه المخالف ويقول زكاتك لا تجزي، ما عليك من قول فلان وفلان أنت مقلد، لماذا تقدمها على الحول؟ الحول شرط فيها، لابد من الحول تمام الحول، فتخرج من هذا الخلاف وتؤخر الزكاة بعد تمام الحول، ولا أحد سينكر عليك لماذا أخرت بعد تمام الحول، لكن الإنكار سينصب عليك عند القائلين بالمنع إذا قدمت قبل الحول، فعلى هذا تخرج من الخلاف بتأخيرها بعد تمام الحول، وإذا كانت هناك حاجة لا بأس بتعجيلها، فقد عجل العباس زكاته كما في الباب، أعني حديث الباب. أخذنا أيضا مسألة أخرى، ثلاث مسائل عندما نسأل عنها قبل المسألة الثانية التي كنت رمتها قصدتها، تعجيل القائلين أو القائلون بجواز التعجيل اختلفوا في أي شيء؟ في المدة. أحسنت، لا لا، قبل هذه المسألة نسيت مسألة ذكرته الآن. القائلون بجواز التعجيل تقدم معنا أنه يجوز التعجيل قبل تمام الحول. هؤلاء القائلون بجواز التعجيل اختلفوا في أمر ما هو، في أمر ما هو عندك في المدة التي يجوز فيها التعجيل، تعجيل الزكاة فيها، كم هي هذه المدة؟ سنة، سنتين، ثلاث، أربع سنين، من غير تحديد على أقوال. فمنهم من قال لا يعجل إلا سنة فقط، ومنهم من قال لسنتين، ومنهم من قال سنين، وهم الأحناف يعجل السنين ما فيه مانع نعجل السنين. والذي يظهرنا مثل هذا الأمر الذي قد اختلف في أصله أن لا يتوسع فيه، أن لا يتوسع فيه، فإن عجل لسنة لحاجة لا بأس، وأما لسنتين فلا يتوسع في هذا الجانب. وحديث العباس الذي استدل به على التقديم سنتين مختلف فيه كما سمعته، فمنهم من ذكر أن هذا استلاف، ومنهم من ذكر أن هذا التقديم صدقة، ومنهم من ذكر بأنهما واقعتان، واقعة السلاف وواقعة التقديم صدقة. فالأحسن أن لا يقدم الشخص إذا احتاج للتقديم إلا سنة واحدة، لا يزيد على هذا، هذا الأحسن، لأن الأصل في المسألة كما تقدم الخلاف القوي المتقدم فيها بين أهل العلم، فلا يتوسع في مثل هذه المسائل التي في أصلها خلاف. إذا عجل الشخص زكاة ماله ثم طرى على المعجل له وهو الفقير مثلا أنه سبب يجعل، أو ثم طرى عليه سبب لم يجعله أهلا للزكاة، اغتنى هذا الفقير الذي قد قدمت الزكاة، فهل نطالبه مرة أخرى بأداء الزكاة؟ صحيح أننا لا نطالبه، لقد أدى الواجب الذي عليه. فإذا عجل زكاة ماله الشخص ثم ترى أو طرأ على المعجل له وهو الفقير ما يجعله ليس أهلا وصار غنيا مثلا، ما دار الحول إلا هو غني ونحن قد قدمنا له، فهل نطالب بالمعطي بأنه يعيد زكاة ماله أم لا؟ الصحيح أنه لا يطالب إن شاء الله بالإعادة، لأنه أخرج زكاة المال على وجه مأذون له فيه، كالذي يصلي بالتيمم ولم يجد الماء ثم وجد الماء بعد سلامه وقبل خروج وقت الصلاة، فلا نطالبه على الصحيح بإعادة الصلاة، لأنه فعل هذا الفعل أو صلى الصلاة المتقدمة بالتيمم على وجه مأذون له فيه أن يصليها، لأنه ما وجد الماء. يا جماعة أنا بحث عن الماء ما وجدت الماء، صليت عن الحالة هذه ثم سلمت فإذا بالماء موجود، أو لحظة مشيت وإذا بالماء أمامي ولم يخرج الوقت وبعده. فالصحيح من القائلين أنه لا يطالب بإعادة الصلاة، لأنه صلاها كما سمعت على وجه مأذون له فيه أن يصليها وهو عدم وجود الماء. وهكذا أيضا المزكي إذا أعطى ماله لرجل كان فقيرا ثم اغتنى بعد ذلك، عجل زكاته ثم اغتنى هذا الفقير وصار ليس أهلا لها، فلا يطالب بالإعادة للعلة التي تقدم ذكرها أنه أخرج زكاته على وجه مأذون له فيه. والله أعلم. ومن أهل العلم من قال يطالب بالإعادة، والذي يظهر أنه لا يطالب بالإعادة. لذلك الأحسن قلنا الأولى أن لا يتقدم وأن لا يقدم زكاته لأجل مثل هذه الأمور التي تطرأ، منها هذا ومنها ما سنذكره من المسائل أيضا. مسألة إذا دفع الزكاة معجلا أو معجلا لها، إذا دفع الزكاة معجلا لها، إذا دفع الزكاة معجلا لها ثم طرأ عليه، أي على المزكي لا على المعجل له المعطى، على المعجل نفسه طرأ له طارئ، إذا دفع الزكاة معجلا لها ثم طرأ عليه ما يجعله ليس من أهل الزكاة عند وقت وجوبها الأصلي، ثم طرأ عليه ما يجعله ليس من أهل الزكاة عند وقت وجوبها الأصلي، كأن يكون غنيا في أول السنة، كأن يكون غنيا في أول السنة فيعجلها ثم يفتقر، ثم يفتقر أو يقل نصابه أو يقل النصاب الذي عنده عند حلول الحول، عند حلول الحول، فهل يرجع بالزكاة؟ فهل يرجع بالزكاة على من أعطاهم أم لا؟ فهل يرجع بالزكاة على من أعطاهم أم لا؟ شخص غني عنده مال زكوي ولم يدر عليه الحول بعده، فتعجل زكاة ورأى ثم حاجة في تعجيلها فعجل الزكاة، ثم طرع على المعطي هذا صاحب الزكاة طارئ وجعله عند تمام الحول فقير ما معه شيء، وإيجاب الزكاة عليه في هذا إيش؟ في هذا الوقت، وهو قد تعجل ما دار عليه الحول وهو فقير، صار فقيرا أو قل النصاب الذي عنده، فهل يرجع بالزكاة على الذين أعطاهم؟ يقولوا يا جماعة هاتوا زكاتي، هاتوا مالي الذي أعطيتكم، أنا لست من أهل الزكاة، أنا تقدمت الزكاة وتعجلت زكاتي، جاء الحول ما أنا من أهل الزكاة وقت الوجوب، هاتوا الزكاة وانظروا لكم شخصا آخر يعطيكم مال مالا، أما أنا فأريد مالي، فهل يرجع إليهم أو لا يرجع إليهم؟ قولان لأهل العلم، فهل يرجع بالزكاة على من أعطاهم أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه ليس له أن يرجع، القول الأول أنه ليس له أن يرجع لا إلى الفقير ولا إلى السعاة، القول الأول أنه ليس له أن يرجع لا إلى الفقير الذي أعطى الزكاة هو من أهلها ثم افتقر هذا صاحب الزكاة أو غل النصاب الذي عنده، لا يرجع لا للفقير الذي أعطاه ولا إلى السعاة الذين يرسلهم ولي الأمر. القول الأول أنه ليس له أن يرجع لا إلى الفقير ولا إلى السعاة، عنده 40 من الشياة، تقدم وخرج واحدة، خرج واحدة ثم تمام الحول فإذا بها قد نقصت، مات منها ما مات، وذبح منها ما ذبح، أو حصلت آفة وعلة جاءت على الغنم ومات جميع الغنم أو جل الغنم، وهو قد تقدم الزكاة وعطى للفقير الشاة، هل يذهب يقول هات شاتي أنا الآن معادنا غني، صار الحال كما ترى محتاج للشاة الواحدة الآن، هل يرجع له ويقول خلاص الجماعة يقولوا لا ما في رجوع لك، قد زكيت قد أخرجت في وقت مأدون لك فيه الإخراج، كيف ترجع؟ القول الأول أنه ليس له أن يرجع لا إلى الفقير ولا إلى السعاء، وهل يذهب إلى السعاء أيضا ويقول هاتوا الشاة حقي التي أعطيتكم فأنا الآن صرت على الحال الذي علمتم، ولا إلى السعاء في زكاته، ولا إلى السعاء في زكاته، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة والقاضي، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة والقاضي أبي يعلى، وذلك لأنه عجلها باختياره، هذا العلة، وذلك لأنه عجلها باختياره ورضاه، باختياره ورضاه، ودفعت للفقير على وجه التمليك، نعم هذه علة أخرى، دفعت للفقير على وجه التمليك، لا الصدقة أو الزكاة تدفع للفقير على وجه التمليك، خلاص ملكها الفقير فليس لك حق فيها، لا تأتي الطالب بالزكاة تقول هاتوا أنا أعطيتكم هذا ملك لهم، ودفعت للفقير على وجه التمليك فكانت ملكا له، فكانت ملكا له، فلا يجوز إخراجها من ملكيته إلا بدليل، فلا يجوز إخراجها من ملكيته إلا بدليل، وكونه يفتقر أو يقل النصاب الذي عنده بعد ذلك، وكونه يفتقر أو يقل نصابه بعد ذلك، هذا لا يعني إخراجه من ملكية الفقير، كونه يفتقر ويقل نصابه بعد ذلك هذا لا يعني إخراجها من ملكية الفقير إلى ملكيته، من ملكية الفقير إلى ملكيته، هذا أحد الوجهين في مذهب أحمد، هذا أحد الوجهين في مذهب أحمد. القول الثاني وهو الوجه الثاني عند الحنابلة، القول الثاني وهو الوجه الثاني عند الحنابلة أنه إن دفعها إلى الساعي، والقول الثاني هو الوجه الثاني عند الحنابلة أنه إن دفعها إلى الساعي فإنه يرجع مطلقا، أنه إن دفعها إلى الساعي أعطاها للساعي، ما أعطاها للفقير هو مباشرة، أعطاها للساعي والساعي أعطاها للفقير مثلا، أو بقيت لازالت عند الساعي لم يخرجها بعد لأحد، فهل يرجع ولا يرجع؟ هذا القول يرون لا بأس إذا كانت للساعي دفعت، وأما إذا دفعها مباشرة للفقير لا يطالب بها. القول الثاني هو الوجه الثاني عند الحنابل أنه إن دفعها إلى الساعي فإنه يرجع مطلقا، فإنه يرجع مطلقا سواء دفعت للفقير، سواء دفعت للفقير وأخبر أنها زكاة معجلة، وأخبر أنها زكاة معجلة أو لم يخبره، وأخبر أنها زكاة معجلة أو لم يخبره أي الساعي. وأما إذا دفعها هو بنفسه إلى الفقير، وأما إذا دفعها هو بنفسه إلى الفقير المستحق، أما إذا دفعه هو بنفسه إلى الفقير المستحق فإنه لا يجوز له أن يرجع، فإنه لا يجوز له أن يرجع إلا أن يكون أخبره أنها زكاة معجلة. فإنه لا يجوز له أن يرجع إلا أن يكون أخبره أنها زكاة معجلة، فيجوز له الرجوع، فيجوز له الرجوع. ولا دليل على هذا القول، ولا دليل على هذا القول، والراجح هو القول الأول والله أعلم، والراجح هو القول الأول والله أعلم. وانظر شرح الحمد للزاد، شرح جيد هذا الحمد، 94 و100، وهو من الحنابلة المعاصر. فالصحيح أنه ليس له أن يرجع سواء كان دفعه هو بنفسه للفقير أو دفعها للساعي، هذا التفصيل ما عليه دليل، لأن الزكاة تعطى للفقير على جهة التمليك وعلى وجه التمليك كيف ينتزعها، ولأنه عجلها باختياره ورضاه، ما دام عجلها باختياره ورضاه والزكاة تعطى للفقير على وجه التمليك كيف نخرجها من إيش؟ من ملكية الفقير، وما عندنا دليل بإخراجها، نقول هات حقنا، ما هو حقنا، خلاص الزكاة قد أعطيتها ليست لك فيها شيء، ولو رجعت فيها لا يعطيك الفقير، لا يعطيك الفقير أبدا، ولا يصلح أن يسلمك إياها لأنها صارت ملكا له، ليس لك فيها شيء، فالزكاة حق الفقراء. وهكذا مسألة الهبة، الزكاة واجبة والهبة كما تعلمون مستحبة، لكن إذا سلمت، إذا سلمت لصاحبها أو لهذا الموهوب له فليس للواهب أن يرجع، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، لا إله إلا الله، ما أشده من مثل سوء، يعطي ويقول الناس هاتوا حقي، هذا مثل سوء والعياذ بالله. فليس إلا للوالد أن يرجع في الهبة، وأما غير الوالد فلا يرجع في الهبة، صحيح أنه حرام لأنها مثل سوء ضربها النبي عليه الصلاة والسلام، كالكلب يقي ثم يأكل القيء ثم يعود في قيئه، لا إله إلا الله، وأنت مثله يعطيه ثم ترجع في هذه الهبة. فالزكاة من باب أولى، فليس لك أن ترجع فيها، فهي ملك الفقير. طيب انتهينا من هذه المسألة. مثلا لو عجل الإنسان زكاته ثم لما جاء الحول زاد ماله، مسألة لو عجل الإنسان زكاة ثم لما جاء الحول زاد ماله عمه عليه حال التعجيل، لو عجل الإنسان زكاته ثم لما جاء الحول زاد ماله، عجل مثلا نصاب مليون قبل الحول، مليون فيه زكاة مثلا، فعجل الزكاة هذا ويظن المليون هو الذي سيبقى له أو شيء، ثم بعد ذلك زاد مليون آخر أو نصف مليون بعد أن عجل الزكاة، فهذه الزيادة هل يأخذ زكاتها أم لا؟ لو عجل الإنسان زكاته ثم لما جاء الحول زاد ماله عما هو عليه حال التعجيل، فهذه الزيادة التي نما فيها ماله يجب عليه دفع زكاتها، فهذه الزيادة التي نما فيها ماله نما فيها أو نما بها فيها بمعنى سببها، وهكذا بها أي بسببها، سواء قلنا فيها أو بها، ففي تأتي بمعنى السببية، دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، فهذه الزيادة التي نما فيها ماله يجب عليه دفع زكاتها، يجب عليه دفع زكاة هذه الزيادة التي نما فيها ماله على ما تقدم من التفصيل، على ما تقدم من التفصيل إن كانت من ربح المال إلى آخره، فيدفع زكاة هذه الزيادة، وإن قدم زكاة المليون هذا فهذه الزكاة هذا الخمسمية يضمها إلى المليون في النصاب ويخرج عنها ربع العشر، يخرج عن الخمسمية، قد أخرج عن المليون يخرج عن الخمسمية ربع إيش؟ ربع العشر. مسألة: لو أعطى زكاته لمن يعلم أنه ليس أهلا، المسألة في إيش؟ لو أعطى زكاته لمن يعلم أنه ليس أهلا، يعرف أنه ليس أهل وأعطى الزكاة، ثم بان أنه أهل للزكاة، فهل تجزئه؟ أنا أعرف أنه فلان هذا ما هو أهل بس أعطيه الزكاة، ثم ظهر لي فإذا به أهل للزكاة، أنا أظنه غني وإذا به فقير، أظنه هاشمي، أظنه هاشميا فإذا به ما هو هاشمي، مع ذلك أنا أعطيت الزكاة وعلى ظن أنه هاشمي، والهاشمي يصل له الزكاة، ثم ظهر لي بعد ذلك أنه ليس بهاشمي، فهل أجعلها زكاتي هذه أم أعيد زكاة لأن النية كانت على أنه هاشمي وأعطيت الزكاة والزكاة ما تجزي فيه، فهل نقول أخرج زكاتك وإن بان لك أنه ليس بهاشمي وقد أعطيت على أنه هاشمي؟ إذا أعطى زكاة لمن يعلم أنه ليس أهلا ثم بان أنه أهل للزكاة فهل تجزئه؟ فمثلا أعطى غنيا زكاة ماله، فمثلا أعطى غنيا زكاة ماله وهو يعلم أنه غني، وهو يعلم أنه غني فبان له بعد إعطائه أنه فقير، فبان له بعد إعطائه أنه فقير، فهذا لا تجزئه هذه الزكاة، فهذا لا تجزئه هذه الزكاة، وذلك لأن من شرط الزكاة النية، وهنا النية غير جازمة، وهنا النية غير جازمة، ما نوى زكاة ولا شيء، أعطاها لهذا الغني ويعرف أنه غني وما يصلح له الزكاة، هذه نية غير جازمة، وهنا النية غير جازمة لأنه أعطاها من يعتقده ليس أهلا، لأنه أعطاها من يعتقده ليس أهلا، ليس أهلا، وحينئذ لم ينويها زكاة، وحينئذ لم ينويها زكاة لأنه يعرف أن الزكاة ما تصلح لهم وأعطاها، نقول أخرج زكاة أخرى لأنه أعطاها من يعتقده ليس أهلا، وحينئذ لم ينويها زكاة، وحينئذ لم ينويها زكاة، لأن الزكاة إنما تدفع للأصناف الثمانية، لأن الزكاة إنما تدفع للأصناف الثمانية، كما لو صلى صلاة يظن أن الوقت لم يدخل، كما لو صلى صلاة يظن أن الوقت لم يدخل ومع ذلك صلى، وهو يظن أن الوقت ما دخل ويصلي، ثم ظهر له بعد أن انتهى من الصلاة أن الوقت دخل، الوقت دخل، هل تجزيه هذه الصلاة ولا تجزيه؟ ما تجزيه، ما في نية، ما دخل بنية جازمة على أن هذا الوقت وقت صلاة، دخله يظن أنه ما وقت صلاة ويقول يلا نصلي، صلي بعد ذلك صلى، وإذا بالناس يقولون يريد يعيد مثلا قالوا لقد دخل الوقت، فهل نقول له عيد الصلاة أم يكتفي بالصلاة المتقدمة وقد تلبس بها وهو ظان أن الوقت لم يدخل ثم ظهر أن الوقت قد دخل يعيد الصلاة؟ لابد من الجزم في النية، كما لو صلى صلاة يظن أن الوقت لم يدخل فتبين دخوله فإنها لا تجزئه، فإنها لا تجزئه. وكذلك لو أعطى، وكذلك هنا وهكذا لو أعطى رجلا وهو يعتقد، وهكذا لو أعطى رجلا وهو يعتقد أنه من بني هاشم، وهكذا لو أعطى رجلا وهو يعتقد أنه من بني هاشم، وسيأتي الكلام على الزكاة لبني هاشم أن تصلح ولا تصلح، ثم بان له أنه ليس من بني هاشم فإنه لا تجزئه، يقول خلاص هو قد ظهر لنا أنه هاشمي، خلاص نكتفي بهذا، لا أنت ما معك نية جازمة، أنت تعتقد أنه ليس بهاشمي وتعرف أن الزكاة ما تصلح للهاشمي، فإذا ما أعطيتها بنية الزكاة لأنك تعلم أن الزكاة في هذا الموطن ما تصلح له أو هذا الشخص لا تصلح له، إذا ما معك نية فيها لعلمك أنه هاشمي وما أعطيت بنية زكاة، ولو كانت بنية زكاة ما تجزئ لأن الزكاة لا تصلح لهؤلاء، فإذا عليك الإعادة وإن ظهر لك بأنه هاشمي بعد ذلك، لأن النية على ما ذكروا من التعليل ليست جازمة، هذا الذي يظهر الله أعلم، ومن نظر ورأى خلاف هذا يفيدنا في هذه المسألة. فالغني، فالشخص إذا أعطى ماله وهو يعتقد أن المعطى ليس أهلا للزكاة ثم ظهر أنه أهل للزكاة لا تجزئه الزكاة، كالذي يصلي وهو يظن أن الوقت لم يدخل ثم بعد الصلاة قيل الوقت قد دخل، نقول لك لا تجزئ لأنك لم تجزم بدخول الوقت، متردد فيه ولم تجزم بدخول الوقت، فعندك ظن، وربما هذا أغلب ظنك أنه ما دخل الوقت، لكن يقول لعله، فما يصلح هذا، قد ظهرت لك العلامات أن الوقت لم يدخل وتصلي في غير الوقت، وإن ظهر لك بعد ذلك أن الوقت قد دخل فهذا لا يجزئك، احتاج إلى صلاة أخرى لعدم الجزم بالنية، ولعلمك أو لغلبة ظنك أن الوقت لم يدخل بعد، فصليت إذن الصلاة في غير وقتها على ظنك أنت.